الفرق بين رواية مسلم ورواية الشيخين هو في لفظ سورة وتماثيل. وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما نستطيع أن نفهم من أن الخلاف بين روايتين بين رواية سورة ورواية تماثيل إنما هو خلاف لفظي، لأن كل سورة لغة هي تمثال وكل تمثال هي سورة. خلاف ما هو شائع اليوم في العرف الحاضر أن التمثال خاص بالصور المجسمة وهي تماثيل. هكذا جرى العرف في تخصيص التمثال بالصورة المجسمة، أما في اللغة فلا فرق بين التمثال وبين الصورة، فسواء كانت الصورة مجسمة أو غير مجسمة هي صورة وهي تمثال، لا فرق بين اللفظين مطلقا. فرواية الشيخين لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة لا تختلف عن رواية مسلم التي فيها كلب أو تماثيل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فراث عليه، أي تأخر عنه، حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. راث بالتاء المثلثة غير مهموز، يعني مش رأس، وإنما راث أي أبطى. هذا الحديث يبين فيه فائدة مهمة، يبين لنا سبب قول الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة أو كلب. قال ذلك تلقيا عن جبريل بمناسبة أنه كان على وعد مع الرسول عليه الصلاة والسلام فراث عنه، أي تأخر وأبطى عنه. وفي بعض الروايات أن الرسول عليه السلام ظهر على وجهه الكرب والحزن والإطلاق، فسأله بعض نسائه فقال: إن جبريل عادني، أي تأخر عنه. ثم سرعان ما ظهر جبريل خارج البيت خارج الغرفة، فطار عن الرسول عليه الصلاة والسلام إليه، فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام: إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. والصورة التي كانت في البيت لم تكن صنما، وبالمعنى السلاح اليوم تمثالا، وإنما كان صورة على ستارة كما سيأتي في بعض الروايات. ففي ذلك دليل واضح، فدلالة حديث عائشة السابق في الدرس الماضي أن التحذير من تفسير الصور وبيان كما في هذا الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فإنما يعني في هذا الحديث في ذلك الصورة ولو كان لا غل لها، أي صورة مصورة على الثياب وعلى الورق، فلا يكتب بها كما يتوهم بعض العصريين تبعا لبعض المتقدمين ممن لم يحيطوا بالأحاديث الواردة في الباب، وعني لم يحيطوا السابقين. أما المعاصرون اليوم فهم يعلمون مثل هذه الأحاديث، ولكنهم يدورون حولها ويحتالون عليها بشتى الخيل والتآويل كما سيأتي ذكر بعض ذلك. فإذا هذه السورة التي تمنع دخول الملائكة هي السورة ليس لها ظل وليست مجسمة، وإنما هي مصورة على الستارة.